تخرج منها الأشياء. فقل هنا القائل محاسنه وهو يمدح أحد المخلوقين بقوله محاسنه هيولى أو هيولى كل حزن ومغناطيس أفئدة الرجال. فبلا شك الكعبة المشرفة أولى بهذا الثناء وهذا المديح. محاسنه هيولى كل حزن ومغناطيس أفئدة الرجال. فهم يتوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا. كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له السياحة. بل بالعكس تجد الذي يزور البيت الحرام ويشرفه الله سبحانه وتعالى بذلك لا يكون كمن لم يزره في شدة الشوق. فإن من ذاق وعرف ليس كمن لم يذق ولم يعرف. فتجد الزياد لا يقضي منه وطر لا يدفع أبدا من مزاورة هذا البيت والحج إليه. يقول فكلما ازدادوا له زيارة ازدادت قلوبهم به تعلقا وازداد له تعطشا واشتياقا. جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. ويقول اخر وصفا الكعبة المشرفة يقول لا يرجع الطرف عنها حين يفطرها حتى يعود اليها الطرف مساقا. مجرد الانسان لو عين فطر بعيدا عنها ينجذب من جديد الى النظر اليها كي يملا عينه منها. فهذا هذا استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. يقول فلله كم لها من قتيل وسريد وجريح وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ما الذي يدفع الإنسان إلى أن يعني يبذل الآلاف الجنيهات؟ والآن تجد الشركات الطيران وحسبنا الله ونعم الوكيل الاختصارات كم يصعبون على الناس الحصول على تأشيرات الحج والعمرة ومع ذلك هل يتوقف الناس؟ ينهلون يتوبون إلى البيت ويضحي الواحد بكل شيء بالمال الذي يدخره يضحي بانفراق أهلي وأولادي بترك عمله بمفارقة وطني بكل هذه التضحيات لماذا؟ لأجل ماذا؟ هل هناك فائدة منطقة دنيويا فيعطيه أحد مالا فيجد جنات وبساتين ومناظر جميلة وجبال تكسوها الثلوج كما يجد الذين يحجون إلى سويسرا وأوروبا؟ ما يجد إلا الحر الشديد وقد يجد المعاملة الغليظة من أهل بعض تلك البلاد. واضح يعني ما في شيء من الدنيا يجذبه ليس إلا هذا المغناطيس الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا البيت المشرف زاده الله تشريفا وتكريما. يقول فلله كم لها من قتيل وسليب وجريح وكم أنفق في حبها من الأموال والأرواح. ورضي المحب بمفارقة كلاغ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان مقدما بين يديه أنواع المخاوف والمتالف والمعاصب والمشاق وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه. يقول تبارك وتعالى وإذ هذا معنى مثابة للناس يتوبون إليه لا يسمعون منه إذا ذهبوا إليه يعودون إليه من كل صوت ومن كل جهة منجذبين إليه. هذا معنى قوله مثابة للناس. وأما أمنا يعني موضع أمن. أمنا هنا أطلق المصدر المقصود به الموضع. مثابة للناس وأمنا يعني موضع ومكان أمن كقوله تعالى حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله وكقوله ومن دخله كان آمنا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وأمن يريد أن من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ إليه فهو آمن. ولكن ينبغي لأهل مكة ألا يبايعوه ولا يطعموه ولا يفقوه ولا يؤوه ولا يكلم حتى يخرج فإن خرج أقيم عليه الحد. الذي أحدث حدثا خارج الحرم ثم أوى إلى الحرم يترك لا يخرج منه أحد. حتى كما ذكرنا في الجاهلية كان رجل يرى قاتل أبيه في داخل الحرم مع أنه كانوا مشركين فيتورع عن أن يناله بسوء إلى أن يخرج من الحرم فيقتله. لكن ما دام داخل الحرم فهو آمن. أيضا قال القاضي أبو يعلى وصف البيت بالأمن والمراد جميع الحرم. إذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قلنا البيت المقصود به الكعبة المشرفة لكن المراد من قوله وأمنا الأمن يكون فيه في كل الحرم جميع الحرم كما قال تعالى